العرفان، والمعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، فيكون المعروف بهذا التعريف اللغوي اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. أما التعريف الاصطلاحي ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، هذا هو المعروف، ما رواه المقبول مخالفا للضعيف هذا هو المعروف. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف، يعني ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، ما رواه المقبول مخالفا للضعيف هذا يسمى المعروف. لاحظ كلام الحافظ: ومع الضعف فالراجح المعروف، يعني إذا خالف المقبول الضعيف فهذا الحديث معروف. ويقابل المعروف المنكر. تذكروا دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تعلم أنه الذي يقابل المعروف المنكر، الذي يقابل المعروف المنكر. لو عندك شاذ وعندك محفوظ عندك، فهذا المعروف مع المنكر دائما يقابل المعروف المنكر. فقد ذكر الحافظ أن المعروف مقابل المنكر، فإذا كان المعتمد في تعريف المنكر أنه ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات، فيكون المعروف ما رواه المقبول مخالفا للضعيف. فإذا كان المعتمد في تعريف المنكر أنه ما رواه الضعيف، المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، المعروف ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، يعني أنت ضعيف وتخالف الثقات هذا منكر، أنت ضعيف وتخالف أئمة وحفاظ هذا منكر، لكن الثقة يخالف الضعيف هذا معروف. الثقة أو الثقات أو المقبول يخالف الضعيف هذا يسمى معروف، لكن ضعيف يخالف ثقة هذا منكر. واضح؟ هذا من باب التقريب لكم. إذن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه للثقات، وعلى هذا كثير من المحدثين، بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في تعريف المنكر، ما رواه المقبول مخالفا للضعيف هذا المعروف، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه للمقبول أو للثقات.